بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى ليلة الأحد 9 من شهر رجب عام 26 و400 وألف من الهجرة النبوية في منظومة الزمزمي رحمه الله تعالى في علوم القرآن، في المسمى بمنظومة التفسير، وهي أولى لذكر الشراح لها بهذا العنوان. منظومة الزمزمي هذه كما ذكرت أنها في علوم القرآن، إذن يفهم منها أن البحث يكون فيما يخدم القرآن، وكما أن للحديث أصولا وعلوما تخدم علم الحديث، وللفقه أصولا وعلوما تخدم الفقه، كذلك لتفسير كلام الرب جل وعلا علوما وأصولا وقواعد تخدم هذا الفن. فكما أنه لا استنباط للفقيه من النصوص، نصوص الوحيين الأحكام الشرعية الحلال والحرام، إلا بعد العلم بأصول الفقه، كذلك لا يمكن للمحدث أن يصحح أو يضاعف أو يحكم بصحة حديثه أو ضعفه إلا بعد العلم بعلوم الحديث كما هو معلوم لديه. وكذلك هنا تأتي الأهمية في توقف فهم نصوص الرب جل وعلا أو القرآن الكريم القرآن العزيز على فهم هذه القواعد والأصول التي جعلها العلماء فيما يسمى بعلوم القرآن أو علوم التفسير أو أصول التفسير أو قواعد التفسير، وكلها كما سيأتي بيانه ألفاظ وصلاحات مترادفة، إن كان ثم فرق في بعضها دون بعض، إلا أنها في جوهرها كلها فيما يخدم القرآن. ولا شك يتميز هذا العلم وهو علوم القرآن على قلة وضعف ما يطرح الآن، يتميز بأنه يبحث في كلام الرب جل وعلا، في كلام الرب جل وعلا من جهتين: أولا كونه كلام الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أنه إذا كان كلام الرب أفضل من كل كلام سواه، لأنه كلام الخالق وما عداه فهو مخلوق، حينئذ إذا كان كلام الرب جل وعلا أفضل من كل كلام سواه فعلومه حينئذ تكون أفضل من كل علم عداه، كما نص على ذلك الزركشي في مقدمة البرهان. إذن تنظر في علوم القرآن أو علم القرآن في كونه متعلقا بكلام الرب جل وعلا، فإذا كان متعلقا بكلام الرب جل وعلا فهو أفضل كلام وأفصح كلام وأبلغ وأعجز كلام، حينئذ يكون كل علم منبثقا من كل علم منبثق من القرآن يكون شرفه كشرف كلام الرب جل وعلا على سائر الخلق. كذلك فهم القرآن الذي هو الأصل في التنزيل: أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه مبارك قال ليتدبروا آياته. إذن المقصود الأعظم من إنزال القرآن ليس هو التلاوة فحسب، وإن كانت التلاوة متعبدا بها، إلا أنها ليست مقصودة بالأصالة، وإنما المقصود بالأصالة هو التدبر والفهم. والتدبر والفهم كما هو معلوم يحصل بماذا؟ يحصل بالعلم بأصول الكلام الذي يتدبر، فحينئذ يصير توقف تدبر وفهم وإيضاح معنى القرآن الذي عنون له بالتفسير الذي هو الكشف والإيضاح، لأنه مأخوذ من الفسر كما سيأتي، هو الكشف والإيضاح، يكون متوقفا على ماذا؟ على فهم هذه العلوم التي عنون لها العلماء بعلوم القرآن. ولذلك ذكر مجاهد في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الفهم والإصابة في القرآن. يؤتي الحكمة أي الفهم والإصابة في القرآن، لماذا؟ لأن الأصل من تنزيل القرآن هو الفهم والإصابة، الفهم والإصابة، لأنه ليس كل فهم يكون صوابا، إذا لابد من فهم ومن إصابة. الفهم قد يشترك فيه العالم وغيره، لماذا؟ لأنه ما يتبادر إلى الذهن، لكن إذا أريد به الفهم الصحيح وهو إدراكه معاني الكلام أو العلم بمعاني الكلام عند سماعه كما هو معنى الفهم في لغة العرب، حينئذ لا بد من تنزيل هذا الفهم على قواعد وأصول وضوابط، لأنه لا يكون الكتاب وكذلك السنة لا تكون مفتوحة هكذا لكل من أراد أن يفهم فليفهم ما شاء، لا، لابد من ضابط يرجع إليه العالم، سواء كان في فهم نصوص الوحيين لاستنباط الأحكام الشرعية الحلال والحرام، أو لفهم المعاني العامة معتقد وغيره، لأن الكتاب كما هو معلوم مصدر التشريع للأمة الإسلامية، لأنه السنة والإجماع والقياس مرجعها إلى الكتاب، فهو الأصل الأصيل، وكل أصل يستنبط أو تؤخذ منه الشريعة فحينئذ يكون منبثقا عن الكتاب، هو الأصل الأصيل وما عداه كله يكون متفرعا عليه. فلذلك ذكر أيضا مقاتل في الآية السابقة يؤتي الحكمة من يشاء، قال علم القرآن، حينئذ الحكمة فسرت هنا في بعض الأقاويل بأنها الفهم والإصابة في القرآن وبأنها علم القرآن. ولذلك قال ابن عيينة رحمه الله سفيان: سأصرف في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أحرمه فهم القرآن. لماذا؟ لأن الأصل من التنزيل هو الفهم والإصابة، الفهم والإصابة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخر، يعني علم الأصول أو أصول الدين وأصول الحلال والحرام موجودة في القرآن، وإنما تحتاج إلى تثوير بمعنى تفتيش وفحص ونظر وتدبر وتأمل. إذا علمنا هذا نعلم ما السر في وضع هذه المنظومة في هذه الدورة وفي هذه الإجازة الصيفية، إنما لندرك بعض ما يتعلق بأسرار هذا العلم الشريف وهو علم التفسير وما ينبني عليه ذلك العلم هو علوم القرآن. وكان الاختيار واقعا على منظومة التفسير التي سميت به منظومة التفسير، وقيل بأنها منظومة الزمزم نسبة إلى مؤلفها، وكان الأشهر أنه ذكر في ترجمته أنه ألف منظومة في التفسير، وذكر شارحها بأنها منظومة التفسير. منظومة التفسير للشيخ الأديب المفسر عبد العزيز الرئيس الزمزمي نسبة إلى زمزم كما سيأتي، عز الدين بن علي ابن عبد العزيز بن عبد السلام بن موسى بن أبي بكر بن أكبر بن علي بن أحمد بن علي بن محمد ابن داود البيضاوي الشيرازي الأصل، ثم المكي الزمزمي الشافعي. ولد عام 900 من الهجرة بمكة، قدم جده الأعلى علي بن محمد إلى مكة سنة 370، فساعد الشيخ سالم بن ياقوت المؤذن لعله المسجد الحرام في ذلك الوقت في خدمة بئر زمزم، فلما ظهر له فضله نزل له عنه، يعني تنازل له عن بئر زمزم وخدمتها، فاشتغل علي بن محمد الذي هو جد عبد العزيز الزمزمي بخدمة بئر زمزم، فقيل له الزمزمي. إذن الزمزمي نسبة إلى ماذا؟ إلى بئر زمزم. ولد عبد العزيز بمكة ونشأ بها، وأخذ العلم عن أهلها وبرع في الفنون، وله في الأدب اليد الطولة، وله تآليف منها ذكر في ترجمتها كذا منظومة في التفسير، منظومة في التفسير، وهي التي معنا نظم فيها النقاية لجلال الدين السيوطي، وشرح مقامات الحريري، وكتاب في الفتاوى، وله شعر حسن، توفي المترجم له سنة 676 بمكة. وهذه المنظومة قد عني بها وخاصة في هذه البلد الحرام قديما، والآن لا ذكر لها، وإنما يعنون بها العلماء الوافدين الأكثر، لذلك أكثر شراحا من الأندلسيين ونحوهم، فشرح شروحا عدة ولهم عليها بعض الحواشي، منها نهج التيسير شرح منظومة الزمزمي في أصول التفسير، هذا كاد يكون أول شرح لها لمحسن بن علي أو محسن بن علي بن عبد الرحمن المساوي الحضرمي، توفي سنة 54 و300 قريب العهد 1354. وعلى هذا الشرح حاشيتان مطبوعتان، حاشية علي بن عباس بن عبد العزيز المالكي، وحاشية الشيخ محمد ياسين الفعدان المكي، هذا قريب أيضا. الشرح الثاني التيسير شرح منظومة التفسير لمحمد يحيى أمان المدرس في مدرسة الفلاح قديم. حينئذ نقول هذه المنظومة أصلها لعبد العزيز من الرئيس زمزم، وكان من أعيان علماء مكة وشرحت بالشرحين المذكورين ولجلالتها عندهم درست فيها الصولتية المدرسة وكذلك مدرسة فلاح قديمة. قدم لمنظومته بمقدمة وهي التي تسمى عندهم بمقدمة الكتاب، وسبق مرارا أن المقدمة مقدمتان، مقدمة الكتاب ومقدمة علم. مقدمة العلم هي التي يعنى بها المبادئ العشر، إن مبادئ كل فن عشر، الحد والموضوع ثم ثمرة، ونسبة وفضل هو الواقع، والاسم الاستمداد، حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه سيأتينا بحثها إن شاء الله في الدرس القادم، واليوم نشرع في النظم وهي ما يسمى بمقدمة الكتاب. مقدمة كتاب شاع عندهم أنه يذكر فيها البسملة والحمدلة والشهادتين وأما بعد وبراءة الاستهلال وتسمية نفسه وتسمية كتابه إلى ما يذكر من الواجبات والمستحبات التي مر معنا ذكرها كثيرا. قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذن افتتح المصنف والناظم رحمه الله تعالى منظومته منظومة التفسير بالبسملة. وافتتاح الشعر الذي يكون فيه العلوم والآداب هذا متفق عليه لا بأس به، وإنما وقع خلاف فيما عدا العلوم والآداب، هل يجوز أن يفتتح الشعر بالبسملة أو لا، على خلاف ذكرناه فيما سبق. أما هذه التي معنا فباتفاق أنه يجوز أن يفتتح الشعر لأنها آية، والشعر في الجملة مذموم، جاء ذمه في الشرع، فهل كل شعر مذموم؟ قلنا ليس كل شعر مذموم، وعليه إذا كان الشعر فيه ما فيه حينئذ البسملة آية من آيات الكتاب. هل يجوز أن يتقدم بالبسملة بين يدي الدواوين والشعر؟ مسألة فيها خلاف. لماذا؟ لأن الشعر كما ذكرت لكم أنه فيه ما فيه من حيث أنواع، والبسملة جاء فيه حديث كل أمر ذي بال، يعني كل أمر ذي بال وشأن يهتم به شرعا، فهل تم الشرع بالدواوين ونحوها؟ الجواب في الجملة لا، إلا ما كان مؤديا إلى حفظ لغة العرب حينئذ جاء من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. لماذا؟ لأن القرآن والسنة بلسان عربي، والقرآن على جهة الخصوص نزل بلسان عربي مبين، حينئذ لا يمكن فهم اللسان العربي الذي هو القرآن إلا بفهم لسان العرب الذي نقل عن العرب أنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول إذن لا بأس بالابتداء بها في هذه المنظومة بالإجماع، لأنها مما اشتمل على العلم والأداب. ابتدأ المصنف نظمه بالبسملة لأمور، أولا ابتداء بالكتاب العزيز، ابتداء بالكتاب العزيز لأنه مفتتح بالتسمية. ثانيا اقتداء بالسنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب الرسائل افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل عظيم الروم كما جاء في صحيح البخاري. الثالث إن صح الحديث يقال بالسنة القولية، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. كل أمر ذي بال يعني كل شيء ذي بال يهتم به شرعا لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني كالأبتر أي ناقص البركة. قالوا فهو إن تم حسا إلا أنه ناقص من جهة المع، يعني لو تم حسا تم الكتاب كتابته وطباعته ولم تذكر فيه البسملة فحينئذ يقل النفع به، يعني وإن تم حسا إلا أنه ناقص من جهة المع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه أبتر، والأبتر هو مقطوع الذنب، حينئذ لا بد أن يكون مقطوعا إما حسا بأن لم يتمه بالفعل، وإما أن يكون من جهة المعنى، من جهة المعنى، وهو إن تمه أو أتمه فحينئذ لابد أن يسقط عليه أحد، فهو أكثر لابد أن يكون مقطوع الزنب أو كمقطوع الزنب. فحينئذ الغاية المرجوة من كتابة الكتاب وتأليف المؤلف هو نفع الناس، حينئذ إذا نقص النفع حصل ماذا؟ حصل البتر، حصل البتر. وقل هذا على جهة التنزل مع صحة الحديث. الأمر الرابع إجماع المصنفين والمؤلفين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل، ذكره في مقدمة شرح البخاري. وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل. إذن هذه سنة عملية من جهة أهل العلم لأربعة أمور شرع الناظم في ابتداء منظومته بالبسملة. البسملة الحديث فيها من جهة المفردات يطول، ولكن كلام مختصر لابد منه في كل موضع يتعلق بما جعلت البسملة مبدأ له في ذلك الفن. والبسملة آية، ولا ينبغي للطالب أن يتضجر من التفقه والنظر في الآية، لأن البسملة كما هو معلوم آية يفتتح بها كل سورة سوى براءة، وجزء آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. حينئذ النظر فيها من جهة الإعراب، النظر فيها من جهة معانيها، النظر فيها من جهة صرفها وبيانها يكون من أي حيثية؟ يكون من باب التفقه في الكتاب. والبعض يتضجر من أي كلام يتعلق بالبسملة كأنها خارجة عن موضوع العلم بالكلية، كأنها من فضول العلم. لا، ليس بالصحيح، بل هي آية. حينئذ يكون النظر فيها كالنظر في غيرها، كأنك تقرأ الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله هذا مبتدأ، لله هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، كونك تعرف أن هذه جملة اسمية لها مدلول غير كونها جملة فعلية، فيختلف المعنى من دلالة الجملة الاسمية ودلالة الجملة الفعلية. ونحن الآن نبحث في مقدمات التفسير، تفسير مبناه على لغة العرب. حينئذ لا ضجر ولا تضجر. بسم الله الرحمن الرحيم كما هو معلوم أن الجار والمجرور لابد أن يتعلق بمحذوف، لأنه حرف جر أصل، وعلى الصحيح قيل حرف جر زائد الباء، والأصح أنه حرف جر أصلي. حينئذ لابد من متعلق يتعلق به الجار والمجرور، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. وأحسن ما يقال أنه فعل مؤخر، أنه فعل مؤخر مناسب، يعني خاص مناسب بالمقام. فعل لسم، لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال. إذن بسم الله هذا متعلق بمحذوف، هذا المحذوف واجب الحذف، لأن الجار المجرور هنا صار متعلقا بمحذوف وأجري مجرى المثل، يعني لا يجوز النطق به. وما ورد النطق به المتعلق في الكتاب أو في السنة اقرأ باسم ربك، فهذا للاهتمام بالقراءة، يعني خروجا عن المقصود. والخروج عن المقصود لأمر ما لا ينافي أصل القاعدة، لا ينافي أصل القاعدة، كما هو معلوم في شأن قواعد عامة، كل قاعدة فقهية أو نحوية أو غيرها نقول أصل فيها عمومها، لكن لا يمنع أو يبطل عمومها أو كونها قاعدة أو أصلا أو قضية كلية، لا يمنع ذلك من استثناء بعض الأفراد، وهذا مضطرد في كل العلوم. حينئذ بسم الله نقول هذا متعلق بمحذوف لا يجوز ذكره، فإن ذكر في نحو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ هذا هو المتعلق الذي نريد أن نقدره هنا وقد نطق به، نقول هذا خروج عن القاعدة لأمر ما لنكتة لفائدة أهم من حذف المتعلق الذي معنا، وهو الاهتمام بالقراءة، لأن المقصود هناك ليس التبرك باسم الله، وإنما المقصود الأعظم والأعلى، لأن المقام مقام تنزيل قرآن دين تشريع، فحينئذ نقول المقام هناك مقام القراءة، فهي أهم من المتعلق الذي يحصل أو يجب حذفه في هذا المقام الذي معنا. كذلك باسمك ربي وضعت جنب، نقول التصريح به لا ينفي أن يكون الأصل أنه محذوف، وهذا الحذف يكون واجبا. فعل لأن الأصل في العمل للأفعال، الأصل في العمل للأفعال، فرع في الأسماء العمل الرفع والنصب والجر والجزم، هذا الأصل في أن يكون للفعل لا للاسم. فحينئذ إذا تردد المعمول الذي معنا بين أن يكون المحذوف فعلا أو اسما، فالأولى أن يكون فعلا. لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال، إذن قدرناه فعلا لسما لهذه النكتة. أن يكون مؤخرا يعني لا مقدما، تقول بسم الله أقرأ مؤخرا، لماذا؟ لفائدة وهي القصر والحصر، والقصر والحصر بمعنى، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. بسم الله أقرأ لا باسم غيره، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص والقصر والحصر، مثل قول تعالى إياك نعبد، ونحن نقرأها في كل ركعة، لا تجزئ ركعة إلا بإياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أصلها نعبدك فعل وفاعل مفعول به. لما قدمت إياك؟ لإفادة الحاصل. ما معنى الحاصل؟ يعني لا نعبد إلا إياك. انظر هذا المعنى زائد عن اللفظ، معنى لا نعبد إلا إياك حصر العبادة في الله ونفي العبادة عن كل ما سوى الله. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا إياك، إثبات الاستعانة بالله عز وجل ونفيها مطلقا عن كل ما سواه. بسم الله أستعين وأتبرك بسم الله لا باسم غيره مطلقا. إذن المعنى موجود كما هو هناك في إياك نعبد. وهذا الحصر استفدناه من ماذا؟ من تقديم ما حقه التأخير. بسم الله أقرأ يعني لا باسم غيره. أيضا الفائدة الثانية ألا يتقدم على اسم الله غيره، يعني الاهتمام، الاهتمام به لئلا يتقدم على اسم الله غيره. حينئذ لو قيل أقرأ أو أنظم بسم الله أو قال أنظم بسم الله، تقدم الفعل وهو دلالته على الحدث وهو النظم، تقدم على اسم الله، وهذا مخالف للأصل، مخالف للأصل. إذن هاتين الفائدتين أخر العامل، قدر مؤخرا ثم يكون خاصا. خاصا لماذا؟ قالوا لأن كل من بسمل فقد أضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له. كل من بسمل، كل من قال بسم الله في أي قول فعل نوم سفر أكل شرب إلى آخره، لابد وأنه قد نوى في نفسه الفعل والحدث الذي جعل البسملة مقدمة له. لا يمكن أن يقول بسم الله ويشرب وينوي في قلبه أنه سينام، يمكن؟ إذن إذا قال بسم الله وشرب حينئذ نقول قدر في نفسه ماذا؟ بسم الله أشرب، بسم الله أشرب. لو وضع جنبه وراد أن ينام قال بسم الله، حينئذ نقول بسم الله أنام. حينئذ يقدر في كل موضع بحسب الفعل الذي جعل المتكلم الناطق للبسملة ما جعل البسملة مبدأ له. فالمسافر يقدم بسم الله أسافر، والآكل بسم الله آكل، والشارب بسم الله أشرب، وهلم جرا. وهنا بسم الله أنظم أو أؤلف، والقارئ يقول بسم الله أقرأ إلى آخره. حينئذ لهذه الفائدة وهي كون متعلق البسملة الجار والمجرور خاصا ليدل على ما جعل البسملة مبدأ له وهو الناطق والمتكلم بها. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أن بسم الله هذا جار ومجرور متعلق محذوف وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وهو مشتق على الصحيح، وأصله الإله، حذفت الهمزة تخفيفا ثم أدغمت اللام في اللام ثم فخمت أجل التعظيم فقيل الله، قيل الله. بسم الله أيضا من النكات الفوائد في هذا الموضع أن يقال بسم الله، هذا يحتمل الإضافة هنا مضاف مضاف إليه، إما الإضافة من الإضافة البيانية وإما من إضافة الاسم إلى المسمى، من إضافة الاسم إلى المسمى. الإضافة البيانية أن يكون المراد اللفظ، باسم هذا نكرة أضيف إلى لفظ الدلالة إلى اللفظ. إن روعي ولوحظ اللفظ كانت الإضافة بيانية، كانت الإضافة بيانية، فحينئذ يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، فيكون التقدير باسم هو الله، باسم هو الله. حينئذ استعان بماذا؟ بلفظ الجلالة بالاسم، والاستعانة والتبرك بالاسم استعانة بالمسمى من باب أولى وأحرى. هذا متى؟ إذا جعلنا الإضافة بيانية باسم هو الله، جعلت المضاف إليه خبرا عن المبتدأ الذي هو اسم. وإن جعلت الإضافة من إضافة الاسم إلى المسمى، يعني لاحظت مسمى الله، لاحظت المسمى، حينئذ تكون الإضافة مسماة عندهم عند البيانين بإضافة الاسم إلى المسمى، فيكون التقدير كما هو في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، فيكون من باب إضافة النكرة إلى المعرفة، فيصير من صيغ العموم بكل اسم هو لله، صار المعنى باسم الله أي بكل اسم هو لله، سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده، لأنه صار من صيغ العموم. فانظر الفرق بين المعنيين. إن لوحظ اللفظ لفظ الجلالة صارت الإضافة بيانية، فيكون متعلق البسملة أو التبرك أو التيمن أو الاستعانة هو لفظ الجلالة فقط، لفظ الجلالة فقط، فيستلزم الاستعانة والتبرك بالاسم، لأن الاسم للمسمى كما قال السلف، الاسم للمسمى، لله الأسماء الحسنى، لله الأسماء حسنى، إذن الاسم للمسمى. وعلى الثاني الإضافة، إضافة الاسم إلى المسمى تكون الإضافة على حد قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، حينئذ نصير من صيغ العموم. بسم الله، الله المراد به أو المعنى ما معناه؟ الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لأن الإله مشتق، هذا الصواب أنه مشتق بمعنى أنه يدل على ذات متصفة بصفة، ولذلك وقع النزاع هل الله لفظ الجلالة مشتق أو جامد؟ جامد بمعنى أنه لا يدل على معنى، يطلق على مسمى عالم فقط مجرد عن المعنى، كما تقول زيد لا يدل على معنى، تقول صالح تسمى الرجل صالح وليس له معنى. هل لفظ الجلالة الله يدل على معنى أو لا؟ نقول الصواب أنه يدل على معنى، وهو ذات متصفة بالإلهية وهي العبودية، لأن إله فعال مشتق من آلهة، أصله آلهة، يا له إلهة وألوهة وألوهية، وهذا مأخوذ من معنى تعبد كما قال رؤبة لله دب الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من تعبده، وهذا هو الحق أنه مشتق. القول بأنه جامد لا دليل عليه، وابن القيم رحمه الله قال من نسب القول بالجمود لسيبويه قد أخطأ عليه، لا نسب إلى سيبويه يقول أنه جامد، صواب أنه مشتق، وأن معناه العبودية، إله يعني معبود، فعال بمعنى مفعول. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، على وجه المبالغة، إلا أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا. رحيم أربعة أحرف ورحمن خمسة أحرف، حينئذ لا بد من زيادة معنى، لا بد من زيادة معنى، لأنه جاء على وزن فعلان، وفعلان كما يقول ابن القيم رحمه الله يدل على الامتلاء، ورحيم جاء على وزن فعيل، حينئذ نقص حرف، فلا بد من فرق بينهما. حينئذ نقول اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، كل منهما يدل على المبالغة يعني كثرة الرحمة، إلا أن الرحمن أشد مبالغة وأكثر من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. الرحمن يدل على الصفة القائمة بالرب جل وعلا ذاتية، والرحيم يدل على تعلقها بالمفعول. الرحمن من جهة المعنى أيضا عام، لأنه يشمل الرحمة لكل الخلق، يعني يشمل رحمة الكافر والمؤمن بل والبهائم، والرحيم هذا خاص بالمؤمنين. الرحمن من جهة المعنى نقول عام، ومن جهة اللفظ خاص، يعني لا يجوز إطلاقه على غير الرب جل وعلا كاسم الجلال، الله خاص، ولذلك قيل هو الاسم الأعظم. الرحمن هذا خاص لا يجوز أن يسمى به غيره، أما الرحيم فهو من جهة اللفظ عام، فيجوز تسمية أو إطلاقه على المخلوق، إلا أنه من جهة المعنى يكون خاص لأن متعلقه المؤمنون. والرحيم لأن تقول جاء زيد الرحيم تصف به، لكن لا يقال الرحمن. وأما تسمية مسيلمة كذاب الرحمن فهذا من باب تعنتهم كما سبق بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أو أنظم، الباء هذه للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك. أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به، والتبرك والتيمن والفوز بالبركة. قال رحمه الله تعالى تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر الأردال محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه وآله وصحبه وبعد، فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها المن هو التفسير بداية لمن به يحير، أفردتها نظما من النقايا مهذبا نظامها في غاية، والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. قوله رحمه الله تعالى: تبارك المنزل للفرقان على النبي. هذا يسمى عند البيانيين اقتباس، اقتباس، لأنه اقتبس هذا البيت من قوله تعالى في أول سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. حينئذ يكون هذا الشطر ونصف الشطر اقتباسا، والاقتباس عند البيانيين هو أن يضمن الكلام قرآنا أو حديثا لا على أنه منه، لا على أنه منه، يعني لا يصرح قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو صرح لخرج عن كونه اقتباس، لخرج عن كونه اقتباس. حينئذ نقول الاقتباس هو أن يضمن نثره أو شعره ما وقع في القرآن أو في السنة لا على أنه منه، أي لا على وجه يشعر بأنه من القرآن أو من السنة، بأن يقال قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان. لو قال قال الله تعالى خرج عن كونه مقتبسا، لو قال قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لخرج عن كونه مقتبسا، وإنما يذكر القول كأنه من قوله هو، ولكنه في الأصل يكون من قول الرب جل وعلا أو من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن صرح قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ لا يكون اقتباسا. ثم هو أقسام الاقتباس، لأنه إما من القرآن أو الحديث، إما أن يكون في النظم أو في النثر، أربعة: قرآن في نظم أو نثر، حديث في نظم أو نثر. قد ينقل بلفظه، قد ينقل بلفظه، قد يتكلم الواعظ ولا يقول قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيقول إنما الأعمال بالنيات، يقتبس كلامه كأنه أجاب بما تضمنه الحديث لفظا ومعنى، يقول إنما الأعمال بالنيات، هذا يسمى اقتباسا، يسمى اقتباسا. أو نقل مع تغيير يسير كما فعله الناظم هنا، يعني ينقل اللفظ من القرآن أو من السنة مع تغيير يسير لا يضر أصل المعنى، لا يغير أصل المعنى، يعني يبقى المعنى على أصله، والمراد أصل المعنى يعني ما يفهم من فحوى الكلام الذي دل عليه الإسناد المسند والمسند إليه، لأنه يقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هل يأتي مثله تبارك المنزل القرآن على النبي؟ أبدا لا يمكن. كذلك تغير المعنى أو لا؟ نقول فيه تفصيل، إن كان المراد تغير تمام المعنى وبلاغة المعنى لا شك، لأن الثاني الذي هو الشطر البيت أنزل من الأول، وإذا كان المراد أنه تغير أصل المعنى ما دل عليه المسند المسند إليه فالجواب لا، فالجواب لا. إذن مع المحافظة على ما دل عليه الكلام في أصل معناه هذا شرط في الاقتباس. ثم قد يبقى على لفظه وقد يغير مع بقاء المعنى الأصلي، وأما تمام المعنى فهذا لا شك من تغيره. لماذا؟ لأن القرآن أفصح وأبلغ، وما صرف إليه الناظم أو غيره من الوعاظ كتاب الأدباء حينئذ لابد أن يكون أنزل، لأنه لا يمكن أن يساوي قول المصنفون تبارك المنزل، الرب جل وعلا يقول تبارك الذي نزل الفرقان، قال على عبده، أتى بوصف العبودية، هنا قال على النبي، نقول وصف العبودية أبلغ في هذا المقام من وصف النبوة، وصف العبودية أبلغ في هذا المقام من وصف النبوة، فلذلك نقول قد يتغير تمام المعنى ويبقى أصل المعنى على أصله. وهو من حيث الحكم الشرعي هذا فيه نزاع، هل يجوز الاقتباس أو لا؟ جماهير أهل العلم على الجواز، لكن بشرط عدم التغيير الكثير، وبشرط استعماله فيما يليق من المعاني. إذن نقول الجماهير على جواز الاقتباس بشرط عدم التغيير الكثير، لأنه أخرجه لو غيره تغييرا لفظيا كثير حينئذ أخرجه عن أصله، فانتفى الاقتباس، لا أنه لا يجوز شرعا وإنما ينتفي الاقتباس، فصار كلام عادي، فصار كلام عادي، وبشرط استعماله فيما يليق من المعاني، فيما يليق من المعاني. وحجتهم حديث الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، هذا اقتباس من القرآن أو لا؟ اقتباس من القرآن. وأما الإمام مالك رحمه الله فمنعه، قلت وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع، قلت وأما حكمه في الشرع، هذا السيوطي في عقود الجماع، قلت وأما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع، ولكن الجماهير على الأول. ولذلك ذكر بعضهم أن الاقتباس ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: مقبول ومباح ومردود، مقبول ومباح ومردود. والقبول والإباحة هنا المراد بها ماذا؟ القبول من حيث الذوق البياني والبلاغ، وإلا الإباحة هذا حكم شرع، والرد قد يكون ردا من جهة عدم الذوق البياني، وقد يكون من جهة الحكم الشرعي، والمراد هنا الحكم الشرعي، حكم الشرعي. فالأول وهو المقبول ما كان في الخطب والمواعظ، ما كان في الخطب والمواعظ. والثاني المباح ما كان في الرسائل والقصص. والثالث الذي هو المردود على قسمين، ثالث على قسمين: الأول ما نسبه الله تعالى إلى نفسه، ما نسبه الله تعالى إلى نفسه. قال السيوطي رحمه الله تعالى: ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه، ما نسبه الله إلى نفسه، ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه. كما حكي عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله، فكتب فيها: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. هذا ما يجوز، هذا مردود، اقتباس باطل. لماذا؟ لأن هذا المعنى وهذا اللفظ من اختصاص الرب جل وعلا، لذلك لا يصح أن يقتبس: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لا، أقول هذا اقتباس باطل، لأنه مما يختص به الرب جل وعلا. الثاني تضمين آية في معنى هزل، تضمين آية في معنى يهزل ويسخر فيأتي بآية، كما يقوله بعض العامة: لكم دينكم ها ولي دين. نقول هذا باطل، هذا لا يجوز. لماذا؟ لكونه ضمن آية في معنى هزل، كأنه يقول لك يعني أنتم لكم إسلام ونحن لنا إسلام خاص. قل هذا التضمين أو الاقتباس هذا باطل. إذن قول المصنفون رحمه تبارك المنزل للفرقان على النبي، هذا توفر فيه شرطا: الاقتباس هو عدم التغيير الكثير، واستعماله فيما يليق من المعاني. لماذا؟ لأنه ساق الآية هنا مع التغيير اليسير في معنى ممدوح، وهو الثناء على الرب جل وعلا، لأنه لما بدأ بالبسملة لما سقناه من الأدلة أو الآثار أراد أن يثني على الرب جل وعلا، والمراد به أن يحصل بما يذكره الثناء، فيحصل الحمد حينئذ، لأن السنة عندهم على تقسيم الحديث السابقة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، في بعض الروايات بالحمد لله. حينئذ كان من المستحسن أن يجمع بين البسملة والحمد. والمقصود بالحمد، هل المقصود به لفظ الحمد عينه أم بما يدل على الحمد وهو الثناء؟ لا شك أنه الثاني، وخصه بعضهم بالأول، الصواب الثاني، أن المراد به الثناء. حينئذ أراد أن يثني على الرب جل وعلا فأتى بهذا الاقتباس. إذن نقول هو ممدوح وهو محمود، ولذلك ذكر هنا: تبارك المنزل للفرقان على النبي. تبارك تفاعل مأخوذ من البركة المستقرة الثابتة الدائمة، تبارك تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: وهو كقول القائل تقدس ربنا. إذا تبارك بمعنى تقدس، وتعالى وتعاظم، أي تبارك، هذا كلام الطبري، أي تبارك الذي نزل الفصل بين الحق والباطل، فصلا بعد فصل وسورة بعد سورة. هذا مأخوذ فصلا بعد فصل وسورة بعد سورة، مأخوذ من قوله نزل، لأن التنزيل تفعيل من التكثير والتكرار، لأن صيغة فعل كما سبق معنا في البناء أنه يأتي بالتكثير، حينئذ التكثير يحصل بماذا هنا؟ تبارك الذي نزل الفرقان يحصل بماذا؟ يحصل بكونه فصلا بعد فصل، سورة بعد سورة، آيات بعد آيات، يعني كونه نزل منجما، نزل منجما، وهذا سيأتي. تبارك، عرفنا المراد به تبارك الذي نزل الفرقان، الذي نزل الفرقان، نزل فعل من التكرر والتكثير، كقوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل. انظر فرق، نزل وأنزل، ما الفرق بينهما؟ نزل هذا فيه إشارة إلى كونه نزل منجما مفرقا، وأنزل جملة واحدة، أنزل جملة واحدة، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة، والقرآن نزل منجما مفرقا مفصلا، آيات بعد آيات، وأحكاما بعد أحكام، وسورا بعد سور، وهذا أشد وأبلغ وأشد اعتناء بما أنزل عليه، كما قال جل وعلا في أثناء السورة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولذلك سماه هنا فرقانا، سماه فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والحلال والحرام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أتى بوصف العبودية لأنه صفة مدح وثناء، لماذا؟ لأن العبودية الخاص أخص الأوصاف، ولذلك ذكرت في أعلى المواقع، جاء في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وجاء في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وأنه لما قام إذا بالدعوة يدعوهم، وكذلك جاء في هذا المقام وهو مقام التنزيل والإنزال، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على عبده. تبارك، عرفنا أن المراد به تعاظم وتعالى، وذكر الطبري رحمه الله قال تبارك تفاعل اختلف في معناه، فقال الفراء هو في العربية وتقدس واحد وهما للعظمة، يعني تبارك بمعنى تقدس والمراد بهما العظمة، وقال الزجاج تبارك تفاعل من البركة، قال ومعنى البركة الكثرة من كل ذي خير، وقيل تبارك تعالى، وقيل تعالى عطاؤه أي زاد وكثر، وقيل دام وثبت إنعامه، قال النحاس وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق، قال النحاس هذا أولاها في اللغة والاشتقاق، يعني دام وثبت إنعام، ولذلك ذكر ابن كثير كما ذكرناه سابقا تبارك أي من البركة، تفاعل من البركة الدائمة المستقرة الثابتة، إشارة إلى قول النحاس. نعم، قال النحاس هذا أولاها في اللغة والاشتقاق، لأنه مأخوذ من بركة الشيء إذا ثبت، ومنه سميت البركة بركة، لماذا؟ لأن الماء يكون كثيرا مستقرا بخلاف الماء الجاري، وهذا الفرق بينهما، الماء الجاري ليس كالبركة بكسر الباء، بركة كلمة صحيحة فعلا، لماذا؟ لاستقرار الماء وكثرته، يكون الماء مستقرا وثابتا، هنا مأخوذ من بركة الشيء إذا ثبت، ومنه بركة الجمل والطير على الماء أي دام وثبت، إذن نقول البركة دوام الخير وكثرته، دوام الخير وكثرته، وعليه لا خير أكثر وأدوم من خيره سبحانه وتعالى، ولذلك لهذا السبب لا خير أكثر وأدوم من خيره جل وعلا لا يجوز إطلاقه على غير الباري جل وعلا، لا يقال في حق أحد من الخلق تبارك، ولا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل على المبالغة والكثرة في ماذا؟ في حصول البركة، وما عدا يجوز لكن يقال مبارك أو فيه بركة، وجعلني مباركا أينما كنت، إذن أطلق لفظ مبارك. وكذلك يطلق على الشيء بأنه فيه بركة، حيث كذلك إن من الشجر شجرة بركتها كبركة المسلم، إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم بركة، حينئذ يقال فيه بركة ويقال مبارك ومبارك. أما تبارك على صيغة تفاعل الدال على المبالغة وعلى وصول الشيء إلى منتهاه وغايته، نقول هذا لا يجوز في غير الرب جل وعلا. ولذلك قال بعضهم لا يصح أن يجيء منه مضارع ولا أمر. تبارك هل له أمر؟ ليس له أمر. هل له مضارع؟ ليس له مضارع. تبارك المنزل للفرقان، تبارك المنزل، إذا عرفنا أن تبارك مراد به تعاظم وتعالى جل وعلا، والتعاظم هنا بكثرة الخير ودوامه، وذلك يكون في ذاته وصفاته وأفعاله على أتم وجه وأبلغ، كما يشعر بذلك اشتقاقه على زينة تفاعل المسند إليه جل وعلا. تبارك هذا فعل ماض، المنزل هذا اسم فاعل من أنزل، من أنزل، عفوا من أنزل، أنزل فعل ماض، ينزل هذا فعل مضارع، صار رباعيا، حينئذ لا يأتي اسم الفاعل على زينة فاعل، لم يأتي على زينة الثلاثي، فضارب هذا من ضرب، قاتل هذا من قتل. وأما من أنزل وأكرم وأخرج فيقال مخرج ومكرم ومنزل، حينئذ نقول المنزل هذا اسم فاعل من أنزل. ولو كان على ما اقتضته الآية تبارك الذي نزل المنزل صار المنزل، لأنه من فعل يفعل فهو مفعل، خرج يخرج فهو مخرج، كذلك على وزن مفعل، هذا إذا كان من المضاعف. وأما إذا كان من المخفف يعني العين أنزل، حينئذ يكون على زينة المنزل. تبارك المنزل للفرقان، وسيأتي معنا كيفية إنزال القرآن. المنزل للفرقان، المراد بالفرقان هنا القرآن، فالقرآن والفرقان اسمان لمسمى واحد، من أسماء القرآن الفرقان، بدليل هذه الآية التي معنا تبارك الذي نزل الفرقان، أراد به القرآن. إذن القرآن والفرقان اسمان لمسمى واحد، وسمي القرآن فرقانا لماذا؟ لأنه يفرق به بين الحق والباطل، أي ميز بينهما أو يميز بينهما، وكذلك بين الحلال والحرام، والهدى والضلال، والغي والرشاد، إنما يكون الفصل بماذا؟ بالقرآن. المنزل للفرقان، اللام هذه نقول زائدة للتوكيد، لماذا؟ لأن المنزل هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا حلي بأل مطلقا، وإن يكن صلة أل ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. حينئذ أنزل ونزل نقول يتعدى بنفسه أو لا، ينصب مفعولا به أو لا، ينصب مفعولا به. والأصل تبارك المنزل الفرقان بالنصب، حينئذ نقول الفرقان هنا في هذا التركيب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، بدأ من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. لماذا؟ لأن اللام هذه زائدة، هذه زائدة، وزيادتها في هذا الموضع قياسية، لأن زيادة حرف الجر واللام على جهة الخصوص قد تكون سماعية وقد تكون قياسية. إذا كان العامل اسما فرعا عن الفعل حينئذ صارت الزيادة قياسية، كما في قوله مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما، صدق كذا يتعدى بنفسه، لما قال مصدقا لما بين يديه؟ لأن مصدق هذا اسم، والأصل في الاسم عدم العمل، حينئذ لما صار العامل اسما ضعف، فإذا ضعف يحتاج إلى تقوية، فتسمى هذه اللام وهي زائدة لتقوية العامل، لتقوية العامل. فعال لما يريد، فعال ما يريد، فعال ما، هذا مفعول به منصوب لمزيدة الله لكون فعال هذا من أمثلة المبالغة وهو اسم والعصر فيه عدم العمل. حينئذ لما ضعف العامل بكونه اسما عدي بلام تقوي عمله. وأما إذا تقدم وهو فعل فكذلك تكون اللام قياسية. إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا هذا الأصل، فزيدت اللام لما؟ لما تقدم المعمول على عامله والأصل تأخيره ضعف، فإذا ضعف احتاج إلى تقوية. والأصل إن كنتم الرؤيا تعبرون، فحينئذ الأصل تعبرون الرؤيا، فلما قدم الرؤيا تعبرون ضعف العامل لأنه عمله أو لأن عمله فيما بعده ليس كعمله فيما قبله. ففرق بين أن يقال إن كنتم تعبرون الرؤيا، إن كنتم الرؤيا تعبرون، فرق بينهما. تعبرون الرؤيا عاملة على وضعه وترتيبه اللغوي والعقلي. لماذا؟ لأن شأن العامل أن يكون متقدما على المعمول لغة وعقلا وطبعا، فإذا قدم المعمول حينئذ يعمل فيما قبله، وهذا خلاف الأصل. فلما تقدم معموله عليه وهو خلاف الأصل ضعف العامل عن أن يعمل فيه، فاحتاج إلى ماذا؟ إلى تقوية، إلى تقوية. إذن إن كنتم للرؤيا، اللام حرف جر زائد تقوية أو صلة أو تأكيد، والرؤيا مفعول به ولو دخلت عليه اللام، وتعمرون فعل فاعل. للذين هم لربهم يرهبون، يرهبون ربهم هذا الأصل، للذين هم ربهم يرهبون هذا الأصل. لكن لما ضعف العامل عن إدراك ما قبله كما هو عمله فيما بعده على الأصل عدي بماذا؟ بلام التقوية وهي زائدة لكنها قياسية. هذه الأنواع الاثنان النوعين أو هذان النوعان قياسيان. متى؟ إذا كان العامل اسم، إذا كان العامل اسم، فحينئذ لو تأخر المعمول حسن تقويته بماذا؟ باللام، مثل قول تعالى مصدقا لما بين يديه، ونحن الآن في علوم القرآن، مصدقا لما بين يديه، فعال لما يريد، مصدقا لما، نقول اللام حرف جر زائد صلة تأكيد، وما هذا مفعول به، فعال لما يريد، ما نقول هذا مفعول به، واللام هنا حرف جر زائد صلة توكيد، يعني جاء به للتقوية فقط. كذلك إذا كان العامل فعلا وتقدم معموله عليه كما في قول تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، للذين هم لربهم يرهبون، هذا قياس. وأما السماع فهو إذا كان الفعل هو العامل والمعمول متأخر، فحينئذ يكون زيادة اللام سماعية لا قياسية، يعني تحفظ ولا يقاس عليها. ضربت لزيد هذا سماع لا قياس، ضربت لزيد، ضربت فعل فاعل واللام حرف جر زائد صلة توكيد تقوية، زيد نقول هذا مفعول به. لكن هل يحسن زيادة اللام في هذا التركيب؟ الجواب لا. لماذا؟ لكون العامل فعلا، لانتفاء النوعين السابقين، لكون العامل فعلا والاسم وهو الأصل في العمل، لكون المعمول متأخرا. إذن العامل على أصله قوي فلم يضعف لكونه اسما، ولم يضعف عن إدراك معموله لكونه متقدما، بل جاء على الأصل، حينئذ زيادة اللام تكون شاذة يحفظ ولا يقاس عليه، ويعبر عنها بأنها سماعي. المنزل للفرقان قياسية أو سماعية؟ قياسية، لكون المنزل هنا اسم فاعل وهو أدنى من الفعل، فحينئذ يحتاج إلى تقوية، يحتاج إلى تقوية، فقوي بهذه اللام. تبارك المنزل هذا فاعل، للفرقان أي القرآن، فالقرآن والفرقان كما ذكرناه اسمان لمسمى واحد، وذكر في الفرقان، الفرقان هذا مصدر فرق بينهما فرقا وفرقانا، لأنه من باب نصر وضرب، نصر إذا قيل من باب نصر وضرب إيش المراد به؟ إذا قيل من باب نصر وضرب هكذا يقول في القاموس، مصدره إيه؟ فعل يفعل، يصير فرق يفرق، فرقا، ضرب يضرب أو نصر ينصر نصرا، أو فرق يفرق كضرب يضرب فرقا، هكذا؟ نعم هكذا. إذا قيل من باب نصر فحينئذ يكون على زينته، وهو الباب الأول من الأبواب الستة، وستة منها للثلاثي المجرد. الباب الأول فعل يفعل ولم يذكر فعل، لأنه يرى أنها سماعية. موزونه نصر ينصر نصرا، وعلامته ها أن يكون ماضيه، أن تكون عين ماضيه مفتوح في الماضي وفي المضارع مضمومة. هذا الباب الأول. هنا قال فرق بينهما فرقا وفرقانا بالضم فصلا، من باب نصر وضرب. إذن المصدر متحد ولو اختلف المضارع، لأن نصر وضرب كلاهما بفتح العين في الماضي فيقال فرق ولا إشكال، وإنما النظر يكون باعتبار المضارع، لأن فرق يفرق من باب نصر ينصر، وفرق يفرق بكسر العين الراء يكون من باب ضرب يضرب، والمصدر فيهما ها نبي المصدر ما هو المصدر؟ فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كردر. فعل وفعل المتعدي ذكرناه الأسبوع الماضي أنه يأتي مصدره على فعل بفتح الفاء وإسكان العين. إذن اتحدا فرقا في الماضي، واتحدا في المصدر، وافترقا في ماذا؟ في المضارع. وجاء المصدر فرقانا على وزن فعلان، لكنه سماعي، لكنه سماع. إذن له مصدران، مصدر قياسي فرقا، له مصدران، مصدر قياسي ومصدر سماعي. فرقا هذا مصدر سماع قياسي، وفرقان هذا مصدر سماع. فرق بينهما فرقا وفرقانا، هكذا قال في القاموس، بالضم فصلا، من باب نصر وضرب. فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يقضى. فيها يفرق كل أمر حكيم، قال يقضى. وقرآنا فرقناه أي فصلناه وأحكمناه. وإذ فرقنا بكم البحر فلقناه، والفارقات فرقا أي الملائكة تنزل بالفرق بين الحق والباطل. ثم قال والفرقان بالضم القرآن، وكل ما فرق به بين الحق والباطل، وكذلك يطلق الفرقان على التوراة وانفراق البحر، ومنه آتينا موسى الكتاب والفرقان. هل هو القرآن؟ لا، انفراق البحر أو أنه التوراة، وقيل الكتاب شيء آخر، وقيل الكتاب هو التوراة والفرقان شيء آخر، والله أعلم. للفرقان، إذن للقرآن، المنزل للفرقان أي للقرآن على النبي، هذا جار مجرور متعلق بقوله المنزل، وهناك قال في الآية على عبده وهو أبلغ، لأنه صفة مدح وثناء، وما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ترتيب الحكم الشرعي من عند الله جل وعلا أولى وأبلغ وأحكم مما رتبه عليه الخلق. على النبي نقول جار مجرور متعلق بقوله المنزل، والنبي هذا يحتمل أنه مأخوذ من النبأ، ويحتمل أنه مأخوذ من النبوة، وعليه إذا كان من النبأ فيكون مهموزا، يكون مهموزا نبيء على وزن فعيل، فقلبت الهمزة ياء تخفيفا ثم أضغمت الياء في الياء النبي، ولذلك الأصح أن يقرأ بدون همز، لكنه قرئ بالهمز نبي، نبي بالهمز، وزنه فعيل. نقول كيف جاء نبي وهو مأخوذ من النبأ؟ لأنه نبيء فعيل بتخفيف الياء ثم همزة وهي لام الكلمة، نبيء فعيل، فنقول قلبت الهمزة ياء نبي، ثم قلبت ثم أدغمت الياء الأولى في الياء الثانية فقيل نبي. وإذا كان من النبوة أصل نبي من النبوة، حينئذ لابد أن تكون اللام واو، فكيف صارت نبي واللام واو؟ نقول اجتمعت الواو والياء، أصل لبيب فعيل، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقربت الواو ياء ثم أضغمت الياء في الياء فصار نبي. وعلى كل من القولين، لأنه يجوز هذا وذاك، يجوز أن يكون من النبأ ويجوز أن يكون من النبوة، وعلى كل إما أن يكون فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، وكل حق، وكل حق. وعليه يقال إذا كان النبي مأخوذ من النبأ وهذا فعيل بمعنى فاعل، حينئذ يكون المعنى النبي صلى الله عليه وسلم مخبر، لأنه اسم فاعل، مخبر غيره يعني الخلق بماذا؟ بحكم الله عز وجل أو بالوحي. وإذا كان بمعنى اسم المفعول فهو مخبر عن الله جل وعلا بواسطة جبريل عليه السلام، إذن هو مخبر وهو مخبر، اجتمع فيه الوصفان أو لا؟ اجتمع فيه الوصفان، هو مخبر عن الله عز وجل بتنزيل الوحي بواسطة جبريل عليه السلام، وهو مخبر غيره بالوحي، إذن اجتمع فيه الوصفان. ونبي من النبوة وهي الرفعة والارتفاع كذلك يكون بمعنى اسم الفاعل، يكون بمعنى اسم المفعول. وعليه يكون بمعنى اسم الفاعل هو رافع رتبة من اتبعه، وهذا حق أو لا؟ حق. يكون كافر ضال مضل ثم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ارتفع أو لا؟ ارتفع بالإيمان، إذن هو رافع غيره باتباعه عليه الصلاة والسلام. وهو مرفوع الرتبة، لم يكن نبيا ثم أوحي إليه فارتفع أو لا؟ ارتفع. إذن المعاني كلها حق، معاني كلها حق، إذن يصح أن يكون مشتقا من النبأ ويصح أن يكون مشتقا من النبوة. وأما في الاصطلاح فالمشهور عند كثير من المتأخرين بأن النبي إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع أو أوحى الله إليه بشرع، سواء أمر بتبليغه أو لا، أمر بتبليغه أو لا. إنسان، إذن غير الإنسان لا يكون نبيا. وأوحى ربك إلى النحل، هل النحل يكون نبي؟ لا، لأنه ليس بإنسان، لابد أن نأخذ بهذا القيد، إنسان ذكر. إذن لو ثبت وأوحينا إلى أم موسى ثبت الوحي أو لا؟ ثبت الوحي، لكنها ليست نبية. كذلك القول بأن مريم نبية هذا كما قال ابن حزم مرجوح، حينئذ نقول إنسان خرج غير الإنسان فلا يكون نبيا، وذكر خرج الأنثى وهذا قول الجماهير، حر خرج به العبد لأنه أدنى منزلة من الحر فلا يكون نبيا، أوحي إليه بشرع خرج ما لو أوحي إليه بغير الشرع كما في قول أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ليس بشرع ولو كان وحيا بمعنى الوحي المعروف، سواء أمر بتبليغه أو لا. إذن هنا أطلق ماذا؟ الأمر بالتبليغ، يعني لم يعين. لماذا؟ لأنه لو قيد بالأمر بالتبليغ لصار رسولا على قول كثير من المتأخرين، ولذلك يجعلون العلاقة بين النبي والرسول العموم والخصوص المطلق، فكل رسول النبي ولا عكس، فكل رسول النبي ولا عكس، وهذا هو المشهور، وهذا هو المشهور. وإن كان حقيقة الكلام في مسألة حقيقة النبي وحقيقة الرسول هذه مسألة اجتهادية لم يثبت في الفرق بينهما نص، ولذلك اختلفت عبارات أهل العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن النبي من جاء بشريعة مكملة لشريعة من قبله، والرسول من جاء بشريعة مستقلة، وبعضهم يرى أن النبي من جاء بشريعة إلى قوم موافقين، والرسول من جاء بشريعة إلى قوم مخالف، وكل من هذه الأقوال الثلاثة يحتاج إلى دليل شرعي، وإلى المسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية، لأن كل من الرسول والنبي لا شك أنه مرسل، هكذا كل نبي ورسول لا شك أنه مرسل بمعنى أنه مأمور بالتبليغ. وبعضهم يزيد على مسألة أو ما اشتهر عند المتأخرين ولم يؤمر بتبليغه أو عمم سواء أمر بتبليغه أو لا، يقول الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول أمر بالتبليغ بمعنى أنه يقاتل على دعوته، والنبي أمر بالتبليغ. لأنه إذا قيل النبي لم يؤمر بالتبليغ بمعنى أنه لا يكلم أحد، يوحى إليه ويجلس في بيته يتعبد، ما الفائدة من الوحي إليه؟ لا فائدة. حينئذ قالوا النبي هو من لم يؤمر بالتبليغ بمعنى أنه لم يؤمر بالقتال على دعوته، وإن كان مأمورا بالتبليغ بمعنى بيان الحق للناس. لكن هذه كل الأقوال تحتاج إلى في الترجيح إلى دليل واضح بين، والأشهر عند المتأخرين هو ما ذكرت من العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق. على النبي عاطر الأرداني، عاطر الأرداني فاعل، هذا اسم فاعل من عاطرة كفرحة، يقال عاطرة المرأة إذا تطيبت، عاطرة المرأة إذا تطيبت. وعاطر أيضا ككتف، ككتف يقال رجل عاطر، وامرأة عاطرة، ومعطارة ومتعطرة، وكلاهما معطير ومعطار. إذا استخدم ماذا؟ العطر الذي هو الطيب. يتعهدان أنفسهما بالطيب، يتعهدان أنفسهما بالطيب. عاطر الأردان، الأردان هذا جمع ردن، فعل بضم فسكون، أصل الكم كما في الصحاح. يقال قميص واسع الردن، قميص واسع الردن يعني واسع ماذا؟ واسع الكم، جمعه أردان، وأردن القميص وردنه، جعل له ردنا، جعل له ردنا. والمشهور في شرح هذا البيت عند الشراح أن المراد بعاطل الأردان أي طيب الأصول، طيب الأصول، لأن عاطل بمعنى الطيب، والأردان هذا المراد به أصل الكم. فحينئذ حصل فيه مجاز بمرتبتين، مجاز بمرتبتين، لأن الردن كما ذكرنا أصل الكم، والمراد به أصل النسب مجازا، أصل النسب مجازا. نقل إلى مطلق الأصل ثم إلى أصل النسب. الأردان جمع ردن، ردن المراد به أصل الكم، أصل الكم، الكم هذا الذي يكون طرف الثوب، أصل الكم. نقل إلى أصل النسب يعني المطلق، ثم إلى الأصل، مطلق الأصل، نقل إلى مطلق الأصل، ثم من مطلق الأصل إلى أصل النسب. حينئذ يكون المراد بي على النبي عاطل الأردان أي طيب الأصول، طيب الأصول، محمد، محمد هذا بالجر بدل أو عطف بيان من قوله على النبي. ويجوز الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو محمد، هو محمد. وإن كان الأصح من جهة اللسان ما هو؟ البدل أو عقب يعني. ويجوز الفصل والقطع فيقال محمد بالضم على أنه بدأ، على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو محمد، حينئذ يكون جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. والأول يجعل كلام واحدة، يجعل كلام واحدة، لأن البدل جزء أو هو عين المبدل منه، والعطف البيان كذلك، عليه يكون جملة واحدة، وإذا قطع صار جملتين. محمد هذا أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم، اسم مفعول من حمد فهو محمد، حمد فهو محمد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، هكذا قال حسان. فهو محمد إذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها من المضاعف، حمد للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره من البشر، محمد فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد عليه البشر. لماذا؟ لكثرة خصاله الحميدة، لكثرة خصاله الحميدة، وقيل لكونه أكثر الناس حمدا للرب جل وعلا، لكونه أكثر الخلق حمدا لله جل وعلا. محمد عليه صلى الله مع سلامه، محمد هذا عطف بيان أو بدل قلنا من النبي، ثم قال عليه صلى الله مع سلامه، عليه صلى الله مع سلام، يعني بعد أن أثنى على الرب جل وعلا وهو الخالق سبحانه بقوله تبارك تعظم وتعالى المنزل للفرقان على النبي، شرع في الثناء على أفضل الخلق وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملء عن الشقاق، نبينا فملء عن الشقاق، يعني أتى بعد الثناء على الله تعالى بما هو أهله، عقبه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لعظمة قدره وأداء لبعض حقوقه الواجبة، إذ هو الواسطة بين الله جل وعلا وبين عباده، بمعنى أنه مبلغ للشرع، لأنه يصح أن يقال الأنبياء والرسل وسائط بين الرب جل وعلا، لا لكون العبادة تصرف إليهم، لا، وإنما لكونهم مبلغين، لأنهم لأنه لا تعرف العبادة ولا يعرف الوحي إلا عن طريق الأنبياء والرسل، حينئذ صاروا وسائط، كما أن الصحابة وسائط في معرفة الشر، هم نقول حملة الشر، وهم وسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، كذلك الأنبياء وسائط بينهم بين الخلق وبين الخالق جل وعلا، لا لكونهم وسائط تصرف إليهم العبادة فيوصلون إلى الله عز وجل كما يظن أهل الشرك، لا، وإنما المراد أنهم وسائط في تبليغ العلم والشر، بمعنى أن الرب جل وعلا صفى من الخلق من يوحي إليهم ثم بواسطتهم يصل العلم والشر إلى جميع الناس. وجميع النعم الواصلة إليهم التي من أعظمها الهداية للدين القويم إنما هي به وعلى يديه عليه الصلاة والسلام، وامتثال لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه صلى الله مع سلام، إذن جمع بين الصلاة والتسليم امتثالا للآية المذكورة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حينئذ يكون الجمع بينهما هو الأكمل في الامتثال. واشتهر عند كثير من المتأخرين أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام والسلام عن الصلاة، بحجة ماذا؟ أن الرب جل وعلا جمع بينهما، فحينئذ نقول الجمع بينهما كالجمع بين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك المرجع عند الأصوليين أن دلالة الاقتران لا تفيد حكما، يعني دلالة الاقتران ضعيفة في إفادة الأحكام، ولذلك رد على من قال بوجوب العمرة استدلالا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، جمع بينهما، قال الحج واجب، إذن العمرة ماذا؟ واجبة، لأنه قرنها مع الحج، نقول هذه دلالة ضعيفة، ثم الآية ليست في الحج وإنما هي في وجوب الإتمام، ووجوب الإتمام ليس كإنشاء العبادة من أصلها، حينئذ نقول الدلالة ضعيفة. وعليه الاستدلال بهذه الآية في كراهة إفراد السلام عن الصلاة أو الصلاة عن السلام ضعيف، ونحتاج إلى دليل يأتي بالنهي بخصوصه، وإنما يقال فيه خلاف الأولى على ما ذكرناه سابقا، في التفرقة بين الكراهة وخلاف الأولى. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله وأما الجمع بين الصلاة والسلام فهو الأولى والأكمل والأفضل لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا لا نزاع فيه أنه أفضل وأكمل، لا نزاع فيه، ولو اقتصر على أحدهما جاز من غير كراهة، فقد جرى عليه جمع منهم مسلم رحمه الله في صحيحه خلافا للشافعية، لأن أكثر من شيع قول بالكراهة هم الشافعية، والنووي رحمه الله له نصيب أوفر، حتى أن الشافعي رحمه الله تعالى اقتصر على الصلاة دون التسليم في خطبة الرسالة، وهو من السلف بل من أئمة السلف، اقتصر على الصلاة دون التسليم في خطبة الرسالة، وينسب إلى مذهب الشافعي الكراهة بإفراد أحدهما عن الآخر. نعم امتثالا للآية أفضل وأكمل، لكن القول بالكراهة لا دليل عليه. ولذلك نقول جمع هنا بين الصلاة والسلام لا لكونه إذا أفرد أحدهما وقع في الكراهة، وإنما لكمال الامتثال، محمد عليه صلى الله مع سلام، صلى الله عليه جار مجرور متعلق بقوله صلى، والصلاة كما هو مشهور عند المتأخرين على ما قاله الأزهري صلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء، وهذا عليه إشكال، يدل عليه إشكالات. يعني تعيين الصلاة بأنها من الله الرحمة هذا ورد التغاير بين الرحمة والصلاة في قول تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والقاعدة أن العطف يقتضي التغاير. حينئذ لما عطفت الرحمة على الصلوات علمنا أن الرحمة مغايرة للصلاة، وقد لا تكون المغايرة من كل وجه، وإنما قد تكون من بعض الوجوه دون بعض. وكذلك يجوز سؤال الرحمة لكل مسلم بالإجماع، اللهم ارحم زيدا سواء كان حيا أو ميتا، جائز أو لا جائز بالإجماع لا خلاف. إذا مشروعية سؤال الرحمة لكل مسلم جائزة بالإجماع، والصلاة جائزة أو لا فيها خلاف، ولا أشعر أنها ممنوعة على جهة الاستقلال. يعني لا يجوز أن تقول زيد صلى الله عليه وسلم إذا كان ماذا، إذا صار شعارا وأمرا مرتبطا بذكره. أما إذا كان على جهة دون ملازمة هذا الوصف حينئذ لا إشكال فيه. أما على جهة الاستقرار كلما ذكرت الإمام أحمد مثلا صلى الله عليه وسلم نقول هذا خلاف الأصل، والأصل أن الصلاة تكون مختصة بالأنبياء والرسل، ومن عداهم حينئذ نقول وقع الخلاف. إذا الصلاة مختصة والرحمة عامة، إذا فرق بين الرحمة والصلاة. كذلك تفسير الصلاة بمعنى الدعاء هذا فيه إشكال أيضا، وهو أن الدعاء يكون بخير وشر، دعوت لزيد ودعوت عليه بخير وبشر، والصلاة لا تكون إلا بخير، إذا فرق بينهما، فكيف تفسر الصلاة بماذا؟ بالدعاء. كذلك الصلاة يتعدى باللام وبعلى، الدعاء يتعدى بالله ويتعدى بعلى، يعني من جهة الصناعة، الصناعة النحوية اللغوية، تقول دعوت لزيد ودعوت على زيد، والصلاة لا تتعدى إلا بعلى. وهل الصلاة المعداة بعلى هي عينها الدعاء المعدى بعلى؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن دعوت عليه هذا بالشر، وصليت عليه هذا بالخير، حينئذ كيف يفسر دعاء المعدى بعلى يفسر به الصلاة التي لا تتعدى إلا بعلى؟ هذا وجه ثاني. وجه ثالث ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له، يقتضي مدعوا ومدعوا له. دعوت الله لزيد، مدعوا هو الله وله هو زيد، والصلاة لا تقتضي إلا مدعوا فقط، اللهم صل على محمد، نقول هذه لا تقتضي مدعوا ومدعوا له كما هو الشأن في الدعاء. حينئذ لا يمكن تفسير الصلاة بالدعاء، كما أنه لا يمكن تفسير الصلاة بالرحمة، كما أنه لا يمكن تفسير الصلاة بمعنى الاستغفار، لأن الصلاة والاستغفار متباينان، هذا أمر مدرك من جهة الشرع. ولذلك عاد كثير من المحققين إلى تفسير الصلاة بما ذكره أبو العالية أو ذكره البخاري في صحيحه معلقا عن أبي العالية أن الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وكذلك الصلاة من الملائكة ثناؤهم عليه كذلك بأن يزيده الرب جل وعلا تشريفا وتكريما ورفعة إلى آخره. وصلاة الآدميين كذلك سؤال الرب جل وعلا أن يزيده، أن يثني عليه وأن يزيده تشريفا وتكريما ورفعة إلى آخره. حينئذ اجتمع المعاني الثلاث، صلاة الرب جل وعلا وصلاة الملائكة وصلاة الآدميين في الثناء أو في سؤال الثناء، في الثناء أو في سؤال الثناء، وهذا أولى ما تفسر به الصلاة. صلى الله مع سلامه، هنا جمع بين الصلاة والسلام، والسلام هذا اسم مصدر لسلم، لأن سلم المصدر منه التسليم، وسلام هنا اسم مصدر، اسم مصدر. إذن سلام إما أنه مشتق من السلامة هو اسم الرب جل وعلا، وإما أنه مأخوذ من السلامة من النقائص والرذائل، وإما أنه من السلامة يعني الأمان ضد الخوف، يعني الأمان على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والأمان على أمته. دائما يغشاه، يغشاه دائما، دائما هذا متعلق بقوله يغشاه، ومع هذا متعلق بقوله صلى، صلى مع سلامه، وهو ظرف يدل على المصاحبة، عينيد صاحب بين الصلاة أو طلب الصلاة مع السلام. دائما يغشاه، يغشاه الجملة صفة لسلام، يغشاه يعني يغشى النبي صلى الله عليه وسلم، والجملة في محل جر صفة لسلام. دائما هذا متعلق به، والمراد به الدلالة على ديمومة السلام مع الصلاة، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السلام آكد من الصلاة، ولذلك من أفرد فليذكر السلام دون الصلاة. لماذا؟ لأنه مؤكد في الآية بتأكيد، صلوا عليه وسلموا تسليما، تسليما هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله، إذن أكد السلام ولم يؤكد الصلاة، فدل على ماذا؟ على أن السلام آكد من الصلاة، آكد من الصلاة. لذلك قال مع سلام دائما يغشاه، يغشاه الجملة صفة لسلام، يعني يعمه ويسره دائما، هذا سؤال للديمومة وعدم الانقطاع. وآله وصحبه، وآله هذا عطف على نعم أحسن، عليه على الضمير، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، هذا يدل على ماذا؟ هذا فيه خلاف، هل يجوز أو لا؟ هل يجوز العطف على الضمير المجرور أو لا؟ قالوا يجوز مع إعادة الخاطر، عليه وعلى آله يجوز، وعليها وعلى الفلك تحملون، قالوا هذا جائز. وأما دون إعادة الخاطر قالوا هذا لا يجوز، وما ورد من ذلك يقولون شاذ، لذلك حكموا على قول تعالى الذي تساءلون به والأرحام بالخفض، قالوا هذا شاذ، هذا باطل، لكن قالوا هذا شاذ. لماذا؟ لكونه عطف على الضمير دون إعادة الخاطر، عطف على الضمير دون إعادة الخاطر. والأكثر هو صحيح الأكثر في لغة العرب أن يقال به وبالأرحام، ما دام أنه جر لفظ الأرحام حينئذ يتعين إعادة الخافض الذي خفض به الضمير، تساءلون به والأرحام بالخفض، قالوا هذا شاذ لأنه لم يعد فيه الخافض الذي عطف عليه الأرحام وهو الضمير. والصواب أنه يجوز، أنه يجوز بدليل هذه الآية، لأنها قراءة ثابتة صحيحة بل متواترة، والأرحام، والأرحام، إذن نقول يجوز. وعليه كلام الناظم هنا ليس فيه خلاف. وآله عطف على قوله عليه على الضمير دون إعادة الخافض وهو لفظ على، نقول هذا جائز على الصحيح، وإن كان الأكثر في استعمال لغة العرب إعادة الخافض، إعادة الخافض. وآله هذا آل اسم جمع لا واحد له من لفظه، وأضيف إلى الضمير، والصواب أنه يجوز إضافته إلى الضمير، يعني بعد أن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عطف عليه الآل في طلب الصلاة والثناء عليهم، وهذا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن الصلاة على الآل نقول مأمور بها من جهة الشرع، فلا إشكال، دليلها دليلها ثابت. وآله ما المراد بالآل؟ نقول الأصح أن المراد به في مثل هذا المقام أتباعه على دينه، أتباعه على دينه. لماذا؟ لأنه في مقام الدعاء الأولى التعميم، الأولى التعميم، ولا شك أن الآل يطلق على الأتباع. قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا على فرعون من أقاربه أم أتباعه على دينه؟ أتباعه لا شك، أدخلوا آل فرعون، فدل على أن المراد به الأتباع، حينئذ في مثل هذا المقام يفسر الآل بالأتباع، وقيل غير ذلك، لكن الأولى هذا. وآله وصحبه، وآله قيل أصل آل أول كجمل، حركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف، وهذا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال من قال إن آل أصله أهل، فقلبت الهاء همزة فقول ضعيف، فقول ضعيف، لأن الهمزة تقلب هاء كما أن الهاء تقلب همزة. أريق هريق قلبت الهمزة هاء، كذلك الهاء تقلب همزة. بدليل ماذا؟ قالوا آل يصغر على أويل وأهيل، يصغر على أويل وأهيل، ولذلك الأكثر جواز أن يكون أصل آل أهل أو أول، يعني يجوز فيه للوجهان. ذلك رجحه الأشموني في شرح الألفية على ذلك، مش على ذلك، أنه يحتمل أن يكون آل أصله أول كجمل، تحركت الواو فتح ما قبلها وقلبت ألف صار آل، ويحتمل أنه منقلب عن الهاء أصله أهل بدليل تصغير على أهيل، هو سمع أهيل، سمع أهيل، فجوز الأكثر الوجهين، فجوز الأكثر الوجهين. وصحبه هذا معطوف على آله أو معطوف على الأول، لأن العطف بالواو دائما يقتضي أن يكون المعطوف على الأول، هذا هو الأفصح. وصحبه إذا سلت بطلب الصلاة أو السؤال من الرب جل وعلا أن يصلي مع السلام على الصحب، ودليله الصاحب أنهم حملة الشريعة، كما أن الأنبياء وسائط بين الخالق والمخلوق في تبليغ الوحي، كذلك الصحابة وسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في تبليغ الشريعة، وهذا لا شك. ولذلك قال أهل العلم قاطبة أن من طعن في الصحابة فقد طعن في ماذا؟ في الشريعة، لأنه من الذي أوصل إلينا الشريعة؟ الصحابة. حينئذ أجمع أهل العلم على أنهم عدول، وأن الطاعن فيهم مطعون، وهم عدول كلهم، لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به، كل من يعتد به فقد أجمعوا على ماذا؟ على أن الصحابة عدول، والقرآن مستفيض بالثناء عليهم، والسابقون الأولون إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، وجاء القرآن كنتم خير أمة إلى آخره. وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلل فردة في الأصح، كذا قال ابن حجر وشرحه في مواضعه، حد الصحابي مسلما لاقى الرسول، وإن بلا رواية عنه وطول، أن لا يشترط فيه طول الصحبة كما هو المتبادر من اللغة، لأن الصاحب بمعنى الملازم، لكن لشرف النبي صلى الله عليه وسلم أعطي كل من رآه ولو لحظة واحدة ماذا؟ حكم الصحبة. ولذلك صار الصحابة ذا علم، علم بالغلبة، على من؟ على من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وصحبه وبعد، وبعد هذه قائمة مقام، أما بعد وهو الأصل فيها وهي السنة أن يقول أما بعد، هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شاع ماذا؟ شاع في الاستعمال الاختصار، اختصروا أما يعني حذفت، وأنيبت الواو منابها، بدليل ماذا؟ بدليل وقوع الفاء جزائية في الجواب. ولذلك أصل أما بعد مهما يكن، مهما يكن من شيء بعد ما تقدم، فحذفت مهما يكن من شيء، وأقيمت أما مقامها، ثم حذفت أما وأقيمت الواو مقامها، يعني دلت على ما دلت عليه أما، وهو تضمنها معنى الشرط. وبعد فهذه الفاء واقع في جواب الشرط، أين الشرط؟ أصله مهما، حذفت مهما، أقيمت مقامها أما، حذفت أما، أقيمت مقامها الواو. أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا أولفا، إذن الفاء هذه واقعة هنا على جهة الوجوب. وبعد أي وبعد ما تقدم، بعد ما تقدم، أو بعد البسملة والتبارك والصلاة والسلام فهذه. ولذلك قيل بعده مبنية على الضم، لماذا؟ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وبعد هذا لها أربعة أحوال، تكون معربة في ثلاثة أحوال، وتكون مبنية في حالة واحدة وهي فيما إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من بعد الغلب ومن قبل، من قبل الغلب ومن بعد. وبعد نقول هذا ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة لغيره، فلذلك صار من الأسماء الملازمة للإضافة، ويستعمل ظرف زمان كثيرا وظرف مكان قليلا، وبعضهم منع الثاني، فلزم حينئذ عنده أن يستعمل ماذا؟ ظرف زمان كثير. يعني أما بعد وآله وصحبه وبعد، يعني من حيث اعتبار أن النطق أو زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها، وهذا لا شك فيه أن المنطوق به النطق بما بعد بعد لا شك أنه متراخي عما قبل بعد، أو باعتبار الرقم الكتابة فلا شك أن ما بعد بعد هذا متراخي عما قبل بعد، حينئذ قد تكون بعد هنا للزمان وقد تكون للمكان، والأشهر هو الأول. فهذه الفاء وقعت في جواب الشرط، هذه المشار إليه هنا المرتب الحاضر في الذهن مطلقا، والمشهور عند المتأخرين أن المشار إليه قد يكون موجودا وقد يكون معدوما. إن كان الخطبة بعد إنهاء النظم كاملا فحينئذ المشار إليه يكون موجودا، لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه كتب مقدمة حد التفسير إلى آخر النظم ثم جاء فكتب المقدمة، فحينئذ فهذه المشار إليه يكون ماذا؟ يكون موجودا. ويحتمل أنه ابتدأ الكتاب هكذا المقدمة أولا ثم بعد ذلك باب حد التفسير إلى آخره، فهذه أي المنظومة مثلا أو المسائل موجودة أو معدومة؟ معدومة. فكيف أشار إلى معدوم؟ والأصل في الإشارة الحسية أن تكون لشيء موجود. قالوا تنزيلا للحاضر في الذهن منزلة الموجود، لما قوي العزم واشتدت الإرادة وكامل المصنف في ذهن أشار إليه كأنه موجود، نزله منزلة الموجود، فعامله معاملة المحسوس، نزله منزلة الموجود فعامله حينئذ معاملة المحسوس، هكذا قيل. ولكن الأصح أن المشار إليه مطلقا معنى أمر عقلي. لماذا؟ لأن الألفاظ سواء تقدمت على الديباجة أم تأخرت لا وجود لها في الخارج، لا وجود لها في الخارج، لأنه إذا نطق قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد فهذا، أين المشار إليه؟ أين الوجود للألفاظ هذه؟ لا وجود لها، ليست قائمة بنفسها حتى يشار إليها، وإنما هي أمور معنوية، أمور معنوية. إذن قوله فهذه إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن مطلقا، إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في الخارج، فتعين أن يكون المراد به هنا مطلقا المعنى، فيكون قد تجوز سواء كانت الديبادة قبل النظم أو بعده مطلقا، يكون المشار إليه أمر معنوي تنزيلا للمعدوم منزلة المحسوس. فهذه أي المسائل، فهذه أي المسائل، هكذا قال بعض الشراح، لكن الظاهر أن المراد به المنظومة، فهذه أي المنظومة. لماذا؟ لأنه قد يشار إلى شيء مفهوم من السياق والقرائن، لأنه معلوم كما سيأتي أفردتها نظما من النقايا، إذا مراده مستحضرا في نفسه ماذا؟ المنظومة والنظم، فحينئذ لا بأس أن يضيف إليها أو يرجع إليها ضمير باعتبار ما في ذهنه، باعتبار ما في ذهنه. لماذا؟ لأن الشيء إذا عرف بالسياق ماذا؟ صح إرجاء الضمير إليه والإشارة، ردوها علي، ردوها، ما هي؟ الشمس، هل لها ذكر؟ ليس لها ذكر، ليس لها ذكر. لماذا؟ نقول نرجع الضمير إلى الشمس لأن السياق والقصة تدل عليها، إذا قد يكون الشيء ليس ملفوظا لكنه من جهة المعنى مدركا، فيعامل معاملة الموجود فيشار إليه ويرجع الضمير إليه، ولذلك أفردتها نظما، هذا يحتمل أنه هو المسائل. وأما فهذه مثل الجمان عقل، نقول فهذه المشار إليه أي المنظومة، مثل الجمان عقل، هذه هذا مبتدأ، ومثل هذا خبر المبتدأ، وهو مضاف الجمان بضم الجيم جمع جمان مضاف إليه، وهي حبة تعمل من الفضة كالدرة، يعني اللؤلؤة، اللؤلؤة عقد، هذا خبر بعد خبر أو بدل، فهذه مثل الجمان عقد، فهذه مثل الجمان عقد، هذا خبر بعد خبر أو بدل. بدل من ماذا؟ بدل من قوله مثل، بدل من قوله مثل، أي كالعقد في حسنها، كالعقد في حسنها، ففيه تشبيه بليغ. والعقد هي القلادة، كأنه جمع المسائل التي نظمها أو تضمنتها المنظومة في عقد مثل السبحلال، فحينئذ جمع هذه المسائل وشبهها بماذا؟ بالجمال وهو اللؤلؤ، والنظم لها كالعقد، كالعقد لها. ضمنتها أي المنظومة علما، ضمنتها التضمين هو جعل الشيء في ضمن شيء آخر، وهو هنا من باب جعل المدلول في ضمن الدال، لأن العلم هذا مدلول واللفظ دال، وهنا ضمن شيئا في شيء آخر، كأنه أدخل شيئا في شيء آخر، والمدخل فيه هو اللفظ وليس المعنى، والعلم هو الذي يدرك بالعقل، هذا هو الأصل، ولذلك نقول الأصل في العلم هو الإدراك، وهو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. ضمنتها جعل الشيء في ضمن شيء آخر علما، هذا مفعول ثاني، أي جعلت تلك المنظومة محتوية على علم هو التفسير، وسيأتينا معنى التفسير وهو تفعيل من فسر يفسر تفسيرا، وهو الكشف والبيان. علما هو التفسير، قد يظن الظان ماذا؟ أن الذي سيكون في المنظومة هو علم التفسير، أليس كذلك؟ لكن هل المراد هنا علم التفسير أو مقدمة التفسير أو أصول وقواعد التفسير؟ الثاني، فلذلك قال بداية، أي لما يبتدأ به في علم التفسير، وهو قواعده وأصوله وعلومه، قواعده وأصوله وعلومه. بداية هذا مفعول لأجل، أي ابتداء، أي أن المضمن هو مبادئ علم التفسير وأصوله لا نفس التفسير، كأنه استدرك على ما سبق، لأن الناظر إذا قال علما هو التفسير ظن أن المنظومة في علم التفسير، وليس الأمر كذلك، بل هي في أصول التفسير. قال بداية، أي أن المضمن هو مبادئ علم التفسير، لمن به يحير، لمن يحير به، لمن؟ أي للشخص الذي يقع في الحيرة في التفسير إذا لم يعرف أصوله، لأن من أقدم على التفسير ولم يعرف قواعده وأصوله وعلومه ماذا سيهتدي أم يحتار؟ الثاني لا شك. لذلك قال لمن به، يعني بعلم التفسير، يحير إذا لم يعلم قواعد وأصول وعلوم التفسير، لمن به، الضمير يعود على التفسير، يحير، هذه الجملة صلة الموصول وهو من، وهنا الناظم قال يحير، قال يحير، والأصل حار يحار، حار يحار، ولذلك قال في اللسان تحير واستحار وحار لم يهتدي لسبيل، استحار تحير واستحار وحار، حار هذا فعل ماضي، إذن يحار وليس يحير، لم يهتدي لسبيله وحار يحار، هكذا قال في اللسان حار يحار، إذن ليس حار يحير، وإنما حار يحار حيرة وحيرا، أي تحير في أمره، وحيرته ألا فتحير، ورجل حائر بائر إذا لم يهتده لشيء. إذا قول الناظم هنا يحير، نقول هذا تصريح بأصل مجهول، النطق بأصل مهجور، ليس مجهول، مهجور، هذا يسميه الصرفيون بماذا؟ النطق بأصل مهجور. لو قال إنسان قول زيد لعمر كذا، قول زيد لعمر، أصله قال، وقول هذا أصل مهجور، يعني لم تنطق به العرب، وإنما الفرع قال، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا. حينئذ لو قال إنسان قول زيد كذا، نقول هذا نطق بأصل مهجور، ومثله قول أبي حيان الفقعس السابق معنا، فإنه أهل لأن يؤكرم، قلنا يؤكرم هذا نطق بأصل مهجور، وهو مخالف الاستعمال دون القياس، لأنه في الأصل نقول فإنه أهل لأن يكرم، يكرم بحذف الهمزة، ولكنه صرح بها تبعا للأصل. وهذا الأصل مستعمل أو مهجور؟ نقول مهجور. كذلك يحير أصل يحار، حينئذ يكون المصنفون قد نطق بأصل مهجور، ولكن الإشكال يرد في كسر الحاء هنا لعله من أجل السناد، وهو أن يبقى التفسير، هو التفسير ما قبل الحرف الثالث من الأخير مكسور، حينئذ يتعين أن يكون في الشطر الثاني مثله، وإلا الأصل يحيروا يحاروا يحيروا، وهو قال يحيروا، حينئذ وقع في إشكالين: الأول التصريح بأصل مهجور، والثاني كسر الحاء والأصل فيها الفتح، حار يحار بالفتح في الماضي والمضارع. إذن نقول بداية أي ابتداء في فن التفسير، وهو ما تعرف به أصوله، لمن يحير يحار ويجهل لكونه مبتدئا في تعلمه أو جاهلا بفن أصول التفسير، به علم التفسير. أفردتها الضمير يعود إلى ماله، أفردتها نظما من النقايا، أفردتها هنا لعله يريد المسائل، لعله يريد المسائل. في جميع المواضع الشارح الأصل جعلها للمسائل، لكن هناك لا يظهر، فهذه المسائل ضمنتها أي المسائل. نقول لا، ليس بظاهر، بل الأولى نقول فهذه أي المنظومة، وضمنتها أي المنظومة، أفردتها أي تلك المسائل التي تضمنها النظم، أفردتها أي هذه المسائل المسمات بأصول التفسير نظما، أي حال كوني ناظما، هذه حال وهو مصدر، وجائز أن يقع الحال، أن تقع الحال مصدر، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة، كبغتة زيد طلع، إذن نظما هذا مصدر، فعل يفعل، نظم ينظم نظما، فعل يفعل فعل، وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، إرادة اسم الفاعل. أفردتها نظما أي حالة كوني ناظما لها من النقايا. نظما النظم كما قال بعضهم التأليف، وضم شيء إلى شيء آخر، كذا قال في القاموس، النظم التأليف وضم شيء إلى شيء آخر. نظم اللؤلؤ ينظمه نظما، ونظاما ونظمه، ألفه وجمعه في سلك فانتظم وتنظم، فانتظم وتنظم، أي ناظما لها أرجوزة من بحر الرجز بالتحريك، رجز ضرب من الشعر سمي رجزا لتقارب أجزائه وقلة حروفه، من النقايا بضم النون كالخلاصة وزنا ومعنى، هكذا قال في الشرح، من النقاية بضم النون كخلاصة وزنا ومعنى. ثم صار علما على كتاب للسيوطي رحمه الله، ضمنه 14 علم. السيوطي وهو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال، توفي سنة 1100، ضمن هذا كتاب النقايا 14 فنا، يعني 14 أو 14 مختصرة من المتون في أصول الدين على طريقة الأشعرية، والتفسير الذي هو علوم التفسير، والحديث، وأصول الفقه، والفرائض، والنحو، والتصريف، والخط، والمعاني، والبيان، والبديع، والتشريح، والطب، والتصوف. هذه 14 علم، كل لها مختصر، وكلها كانت تدرس قديما. فهذا النظم أفرده الناظم منها، وهو ما يختص بأصول التفسير وعلوم التفسير. أفردتها نظما من النقايا، يعني من الكتاب المسمى بالنقايا للسيوطي جلال الدين رحمه الله تعالى، مهذبا حالة كوني مهذبا، هذه حال من فاعل أفردتها، إما إذا جعل نظما حال ومهذبا حال، إما أن تكون متداخلة وإما أن تكون مترادفة، والقول بالترادف أولى من القول بالتداخل. مهذبا هذا المأخوذ من تهذيب، لأنه اسم فاعل، هذب يهذب تهذيبا، فهو مهذب، والتهذيب التنقية والتصفية وتخليص الشيء مما يعيبه، حال كوني مهذبا أي منقحا مصفيا مخلصا، نظامها أي ترتيبها في غاية، في بمعنى إلى، وغاية يعني في غاية من التهذيب والتخليص، مهذبا نظامها في غاية، هي رسالة قصيرة جدا ولا تحتاج إلى تهذيب، بل يكاد أن يكون جمع كل ما فيها. والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعينه، بعد أن بين أنه يريد أن ينظم أراد أن يستعين بالرب جل وعلا، وهذا يدل على أن المقدمة سابقة، لأن الاستعانة تكون قبل الفعل أو بعده. قبل الفعل بلا شك. فعليه قوله والله أستهدي وأستعين في ماذا؟ في شيء قد انتهى منه أو في شيء سيقدم عليه الثاني، فيدل على ماذا؟ نقوله فهذه مثل الجمان عقد، إشارة إلى شيء لم يوجد بعد، لم يوجد بعد. والله لا غيره أستهدي. من أين أخذنا لا غيره؟ تقديم ما حقه التأخير. الله هذا منصوب على التعظيم، مفعول به لأستهدي، ولا يصح أن يكون من باب التنازع كما ذكر الشارع. والله أستهدي أي أطلب الهداية، أي أطلب الهداية والتوفيق للصواب منه لا من غيره سبحانه وتعالى، لأنه محل سؤال الهداية. وأستعين أستعين أستعين أي أطلب منه الإعانة. إذن طلب الهداية وهي محل للتوفيق للصواب، وطلب الإعانة في الإقدام على الفعل. لماذا؟ لأن كل عمل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لابد له من إرادة جازمة وقدرة تامة، وكل من تخلف في فعل ما فلابد أن يرجع إلى هذين النوعين، إما الإرادة غير جازمة وإما القدرة غير تامة. وهذا تستخدمه حتى في طلب العلم، إذا أردت أن تحفظ فنا ما، علما ما، متنا ما، تحضر درسا ما، فلم يتم لك، فإما لكون الإرادة غير جازمة وإما لكون القدرة غير تامة، لا بد من أحد هذين الأمرين. حينئذ والله أستهدي أي أطلب منه التوفيق للصواب، وأستعين أي أطلب منه الإعانة. لماذا؟ لأنه سبحانه الهادي، وهذا اسم من أسماء الرب جل وعلا، لأنه اللام للتعليم. وأستعينه هنا الضمير محذوف، لأننا إذا نصبنا الأول الله أستهدي على أنه مفعول به لأستعين، وقلنا لا يصح على قول الجماهير أن يكون من باب التنازع لأنه من المنصوبات، والتنازع يكون في المرفوعات. وهنا والله أستعين أستهدي وأستعين، أين المفعول به؟ محذوف. وأستعين الله وأستعينه، حذف الضمير للعلم به، وحذف ما يعلم جائز، وحذف فضلة أجز إن لم يضر، لأنه سبحانه الهادي، وهو اسم من أسمائه جل وعلا الدال على الحق، لأنه اسم فاعل مشتق من الهدى، مصدر كالسرى والتقى، وهو من أسمائه تعالى أي الذي بصر عباده وعرفهم طرق معرفته حتى أقروا بربوبيته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده، وهو المالك سبحانه وتعالى لمطلق الهداية بنوعيها: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق وانشراح الصدر والقلب لقبول الحق، والثانية مختصة به جل وعلا، والأولى مشتركة بين الرب جل وعلا والخلق. ولذلك جاء نفيها وإثباتها، يعني الهداية مطلق الهداية في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا إثبات الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، نفيت الهداية. هل المحل واحد؟ الجواب لا. وإنك لتهدي أي دلالة إرشاد وبيان وإيضاح، وهذه مشتركة، وهي وظيفة الرسل والعلماء والصلحاء وكل من عنده علم فيشترك في مطلق هذه الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. وأما إنك لا تهدي بمعنى أنك لا تشرح قلوب العباد لقبول الحق، لقبول الحق. وأما كون العبد ينشرح قلبه وصدره فهذا ليست للخلق، لأنه الهادي وحده جل وعلا. عرف الجزئين، أين الجزئان؟ الضمير لأنه الهادي عرفه بأل، وتعريف الجزئين من أسباب القصر والحصر عند البياني، وإن كان فيه نزاع لكن هذا هو الأشهر، تعريف الجزئين المسند والمسند إليه، لأنه الهادي وحده جل وعلا، ومن يعين والذي يعين، كأنه علل لك والله أستهدي أي أطلب الهداية لأنه الهادي، هذا الشطر الأول تعليل للجزء الأول. وأستعين لماذا؟ لأنه هو الذي يعين. ومن يعين يعني والذي يعين يعني والمعين، لأن الموصول مع صلته في قوة مشتق عند البيانية، كأنه قال لأنه الهادي والمعين، والمعين غيره جل وعلا، أي المعين لعباده على طاعته، هذا فيما يختص بالتعبد، أو المعين عباده مطلقا في التعبد وفي قضاء أمورهم، وكلاهما يفيدان الحصر، يعني ومن يعين والذي يعين جل وعلا. وهل يصح أن تكون من هنا استفهامية؟ ها؟ هل يصح؟ من هنا قلنا موصولية، وهذا الذي ذكره بعض الشراح، هل يصح أن تكون استفهامية؟ ومن يعين غيره، ومن يعين غيره جل وعلا، يصح أو لا يصح؟ يصح، كأنه قال ولا أحد يعين غيره جل وعلا، أو ومن الذي يعين غيره سبحانه وتعالى. ولو قال في الأول ومن يهدي، يعني ومن الذي يهدي غيره جل وعلا، إذن لا هادي غيره، كما أنه لا معين غيره جل وعلا. هذا ما يتعلق بمقدمة المصنف رحمه الله تعالى، ذكرنا ما نحتاج إلى بيانه، وبعضه مختصر يرجع إلى بعض الشروح السابقة. نقف على هذا، وغدا إن شاء الله نأخذ مقدمة العلم بعد العشرة ونأتي عليها بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.